عايزين نسمع قراءات يا سيدنا. القادر المقتدر الله الله الله يرحم اللي رباك وعلمك يا سيدي. يا رب يا رب حمدك يا رب. اللهم صل عليه وان سليم والله يا مولانا كما ينبغي. Yeah. الله يا سيدنا. سلام يا شيخ علي محمود ابو الوفا. ربنا يحافظ عليك. Well, when you're